الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 13 من شهر جمادى الثاني لعام 1439 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجحي في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا على هذه الآية، وهي قول الله تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. وهذه الآية لها صلة بما قبلها، فإن الله عز وجل ذكر صنفين من الناس مذبذبين ولهم اختلاف أحوال مع المسلمين. الصنف الأول وصفهم الله بقوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. وذكرنا أنها في قوم يظهرون لنا الإيمان وربما رجعوا عنه، فدخلوا في قوم معاهدين لنا، فأمرنا أن نكف عنهم لسببين: أنهم إذا دخلوا في المعاهدين فإن لا نقاتل لا أننا لا نقاتلهم، لأن لنا عهد وذمة مع هؤلاء القوم، فحفظا لذمة المعاهدين لا نقاتل هؤلاء القوم الذين دخلوا فيهم. ولأمر آخر، وهو أنهم إذا دخلوا فيهم فإنا نأمنهم، لأنهم دخلوا في قوم بيننا وبينهم عهد. وهؤلاء لهم حال أخرى، وهو أن يأتون إلينا راجعين يريدون أن يدخلوا في الإسلام. فهنا لا بد أن نتبين من حالهم أنهم قد حصرت صدورهم، يعني أنهم أتوا فعلا وقد ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فهم لا يريدون أن يقاتلوننا مع قومهم ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم معنا. وهذا يحصل أحيانا عند المصافة في القتال، فقد يكون من الأعداء الذين حضروا معهم في الصف نوع من هؤلاء، فينحازون إلينا لا يريدون أن يقاتلوا قومهم ولا يريدون أن يقاتلوننا، ويعلم من حالهم أنهم قد ضاقت صدورهم وأنهم أتوا مذعنين، فهنا يعطون هذا الشرط فيدخلون في جملة المسلمين ويعفى عنهم في قتال قومهم. ثم ذكر صنفا آخر وهو قوم أشد منهم حالا وأسوأ، قال ستجدون آخرين، ستجدون قوما آخرين. هؤلاء القوم الآخرين حالهم فيه تذبذب مثل أولئك لكنهم أشد حالا، قال ستجدون قوما آخرين، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. يعني هؤلاء منافقون، فهم في الظاهر معنا وفي الباطن مع عدونا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لكن هم غرضهم الدنيا فقط، يريدون أن يحافظوا على دنياهم بأن يكونوا معنا في الظاهر، وإذا رجعوا إلى قومهم عبدوا أصنامهم معهم في الباطن. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يأتون يعلنون الإسلام، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، ومعنى أركسوا فيها يعني رجعوا إلى الركس زيادة في الكفر. هؤلاء ما هو التعامل معهم؟ هل هو نفس التعامل مع القوم الآخرين؟ قال الله عنهم هنا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فما الفرق في التعامل مع هؤلاء؟ هل في فرق في التعامل مع هؤلاء ومع القوم السابقين أو التعامل واحد؟ هذا سؤال أوجه لكم أنا. الأولين قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصر صدورهم يقاتلكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وش الفرق بينهم؟ سم دي قومهم أي، لكن أنا أسأل الآن هل التعامل معهم يختلف؟ هنا قال فإن اعتزلوكم، هنا قال فإن لم يعتزلوكم، وألقوا السلام قالوا نفسها، شو الفرق بينهم؟ الأول قال إيش قال في الأولى؟ قال فلم يقاتل، أيوة نفس الكلام، وهنا قال فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم، شو الفرق بينهم؟ الفرق في شيء واحد، يعني الفرق بينهم إن في الأول قال فإن اعتزلوكم صح، والثاني قال فإن لم يعتزلوكم، فالأول على الأثبات والثاني على النفي. كيف؟ يعني الفرق في الإثبات والنفي. طيب هذا فرق، لكن هل هذا الفرق له معنى أو فقط فرق في العبارة؟ أي ما هو المعنى؟ طيب لا بس وش الفرق بين التعامل بين الفرقين؟ يعني هذا فريق وهذا فريق، لا شك له اعتبار هنا. يعني هو يبين حال، ما هو الحال الذي يبينه؟ ذولاك الأول الأوائل والآخر. جيد هذا. إذن الآية على الصحيح أن في فرق بينهم، والفرق أن الآية أتت تحذرنا وتبين لنا طريقة التعامل مع الصنفين. فالصنف الأول الأصل فيهم والظاهر من حالهم هو الصدق، وأن الله قال فجاءوكم حصرت صدورهم، وقلنا في الدرس السابق إن معنى حصرت صدورهم أنها ضاقت وأنه تبين لنا هذا، مع أن الضيق في داخل الصدر لكن القرائن تدل على أنه حصل عندهم هذا. فهؤلاء حالهم أنها حصرت صدورهم، بواطنهم تدل عليها ظواهرهم، فإذا تبين لنا من القرائن أنهم وصلوا إلى هذه الحالة التي ضاقت صدورهم ولا يريدون أن يقاتلون ولا يقاتلوا قومهم، فيبقى الشرط إن اعتزلوا، لأن الظاهر أنهم سيعتزلون، فإن اعتزلوا ولم يقاتلوا وألقوا إلينا السلام، فلم يقاتلوا وألقوا السلام يعني طرحوه وأعلنوه باللسان وبالفعل كفوا أيديهم، فهنا نعطيهم العهد. أما الآخرون فهم منافقون يظهرون شيئا ويبطنون خلافه، فحالهم بالضد، وهو أنهم على العكس من ذلك. لا بد أن نتيقن، لأن حالهم بالضد فهم الحذر منهم أشد، فلذلك قال فإن لم يعتزلوكم، لأن الأصل فيهم أنهم ما يعتزلون، والأصل أنهم يراوغون، فهذا تحذير. وأنتم تلاحظون أن آيات التي تتحدث عن المنافقين هنا وعن الجهاد أن فيها تربية على شدة الحذر، والحقيقة أنها تظهر كلها في آيات القتال، وسترون هذا. وذكرنا في بداية الآية تذكرون أن الله أمر بأخذ الحذر، فالآيات تنبه لهذا سواء بالنص الصريح أو بالدلالات هذه. فهنا يقول فإن لم يعتزلوكم، لأن الأصل فيهم عدم الاعتزال وهذا تحذير، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم عن قتالكم، إن لم يفعلوا ذلك فما الحكم؟ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. خذوهم أي أسرا، واقتلوهم هذا حكم ثاني، لكن لاحظ هنا أنه قال حيث ثقفتموهم ولم يقل حيث وجدتموهم، فلماذا؟ أو شو الفرق بين وجدتموهم وثقفتموهم؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وش الفرق بين وجد وثقف؟ بحث ظهور تمكن. أي قال بعضهم إن الفرق بينهما أن وجد هذه لفظ عام، وأما ثقف فإن معنى أنه وجده وظفر به على وجه الغلبة والتمكن. فيقول الله عز وجل هنا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني إذا تمكنتم، لأنهم أهل مراوغة وكيد وغدر، فلا بد أن يكون أخذكم لهم متمكنا حاصلا عن قوة وتمكن، وهذا كله لأنهم أهل غدر هؤلاء. فهذا أيضا وجه يضاف إلى الوجه السابق، إنه لماذا قال فإن لم يعتزلوكم بالنفي وقال ثقفتموهم، لأن لا هنا قال فخذوه مقتوم حيث ثقفتموهم، يعني حيث تتمكنون منهم، لا تتساهلون ولا يكون أمركم إلا عن تمكن، لأنهم أهل غدر. هذا من أيضا من باب التحذير منهم، حيث ثقفتموهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم، قال أولئكم وأتى باسم الإشارة ولم يقل هؤلاء، قال بعضهم وأولئكم وأتى باسم الإشارة الذي يدل على البعيد، قالوا لأنهم قوم مبعدون في المعنى. وأيضا قالوا إن هذه الصفات التي ذكرت فيهم بينتهم حتى كأنهم أصبحوا أمامك يشار إليهم، والمعنى أنه لا يبقى في نفس المسلم أي حرج من هذا الحكم الشرعي بعد أن بينه الله فيهم، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وحالهم ظاهرة كما بينها الله. فقد يقع في نفس المسلم شيء، فبين الله عز وجل أن هؤلاء شخصوا وبانوا بأفعالهم، ولذلك ختم الآية وأولئكم فأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، والسلطان الحجة والمبين البينة، يعني لا يكون في نفوسكم حرج، فإن قد بينا أمرهم لكم بيانا وافيا شافيا لا يجعلكم تتحرجون من التعامل معهم بما بين الله وحكم به من الأسر والقتل، حتى لو كانوا يظهرون الإسلام أمامكم، لأنهم حالهم من أشد العداء، فهم حال لهم حال خاص. ثم قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية. وهنا السؤال، ما وجه الارتباط بين هذه الآية وما سبق؟ واضح، وضحوا الواضح. أي أي لأن الآية التي قبلها يعني في أمر القتال كذا. طيب واللي بعدها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم. هو لما ذكر أحكام هؤلاء القوم الذين هم يدخلون في عهد أحيانا ويكون لهم حال أنهم يأتون إلينا، فبين الله عز وجل حكمهم، حكمه فيهم، وهو القتل في هؤلاء حين تتبين حالهم، وترك أولئك حينما يستسلمون ويلقون السلم. ثم إنهم هم قوم يظهرون الإيمان وبعضهم يبطن، وبعضهم يظهر الإيمان وهو صادق في إيمانه، فكان من المناسب أن يبين بعد ذلك حكما، وهو حكم قتل المؤمن خطأ، لأن هذا يرد في البصافة كثيرا، في تصافة الجيوش هذا يرد، فبين حكم قتل المؤمن خطأ وأحكامه الشرعية، ثم بين بعد ذلك حكم قتل المؤمن عمدا. فكما أمر الله وجرأنا على أن نقتل هؤلاء الذين ظهر كفرهم وأنه جعلنا عليهم سلطانا مبينا، كذلك حرج أشد التحريج من قتل المؤمن وبين حكمه. ثم انتقل إلى حالة الرابعة، وهي قتل من لم يظهر من حاله الإسلام ولا الكفر، بشكل خاص، وهو الذي يجده المقاتل موافقة، وهو يعلم من سابق حاله أنه من أهل الكفر، ثم يلقي عليه السلام أو يستسلم له، فنهى أيضا عن قتله وإن كان الأصل في حاله الكفر، لأنه أظهر لنا شعار المسلمين. فهذه أحوال ترد دائما في تعامل المسلمين مع غيرهم، فالآيات بيّنتها في انتقال بديع. فقال بعد أن بيّن، قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب، هنا قال وما كان، وهذا يسمونه نفي الكون، ويقولون إن نفي الكون أبلغ النفي، أو من أبلغ النفي. ما كان لك أن تفعل ذلك أبلغ من لا تفعل ذلك، يعني وما كان، ما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، يعني بأي حال من الأحوال، وهذا التشنيع لا يليق ولا يصح بحال من الأحوال. نعم، ولكن هنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هل هذا نهي أو نفي؟ يعني هو نهي، يعني تحريم قتل المؤمن إلا حال الخطأ، كذا نفي سم، يعني يصير نفي هذا. طيب، حصل المؤمن يقتل المؤمن يا أخي، يعني معناها كلامك هذا إنه إذا قتله ليس بمؤمن. معليش، أنت خليك معي، أنت إذا تعمد وقتل رجل مؤمن، إذا تعمد أن يقتل مؤمنا، هل تسلب عنه مسمى الإيمان؟ هذا مقتضى كلامك ترى. يعني هنا تحتمل أمرين، أن تكون نفيا وأن تكون نهيا. وقال به بعض المفسرين، فقال بعض المفسرين إنها نفي، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وإذا قيل طيب فيه مؤمن يقتل مؤمن، قالوا لا، إذا قتله فهو ليس بمؤمن. طيب يعني كافر، قالوا لا، لا يستحق اسم الإيمان المطلق، يعني هو خرج من دائرة الإيمان، مسمى الإيمان، إلى دائرة الإسلام، فيقال له مسلم. مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يستق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة ذات شرف حين ينتهي وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الأحاديث مثل هذه، التي مثل هذه ينفى فيها الإيمان، فهو ينفى كمال الإيمان الواجب الذي يخرج يستحق به الجنة ويسلم به من النار. فقالوا إن كانت نفيا فهي بهذا المعنى، يعني ومن كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا بأي حال من الأحوال، وإذا فعل فهو ليس بمؤمن، لكنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، إنما نفي عنه الإيمان الكامل. وقال بعضهم إنها بمعنى النهي، والمعنى يعني لا يصح لكم ولا يجوز لكم أن يقتل مؤمن مؤمنا إلا خطأ. قالوا هذا استثناء منقطع، يعني لكن خطأ هذا قد يحصل. هذا القول الثاني، وهي حقيقة هذا اللفظ وما كان يأتي هكذا ويأتي هكذا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، نهي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا نفي، وهكذا. فهي تأتي هكذا وتأتي هكذا، فهي تحتمل. وعلى كل، فعلى كل الاحتمالين، فالمعنى أنه لا يصح بحال للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لكن خطأ. طيب، هنا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والخطأ هنا ضده العمد، فيقال له مخطئ. قال: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ. طيب ليش قال هنا ومن قتل مؤمنا ولم يقل ومن قتله خطأ؟ حسن إيه ليش هسير؟ طيب هذه بصمة لك يا عبد الله. وحتى أبو بكر ناظرك ويقوله ترى إنه على وجه منك اليوم. ما خليت لك اليوم. عاضر كمل شيخ أبو بكر. هو صاحبها بس أنت اللي بديت خلاص. يعني هو صح ظهار في موضع المرأة يقول ما كان أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ولم يقل ومن قتله خطأ. طيب خلينا نشوف الجواب عليه. انتظروا. قال: ومن قتل مؤمنا خطأ. قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذه أحكامها واضحة ولا لا؟ قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذه كفارة لحق من؟ لحق الله. فتحرير رقبة مؤمنة لحق الله. وهذه المؤمنة، الرقبة المؤمنة، يشترط فيها أن تكون مؤمنة. هذا الشرط الذي فيها أن تكون مؤمنة. وهل يصح فيها اعتاق الصغير مثلا أو لا بد من أن يكون كبيرا قد عقل الإيمان؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فقال بعضهم إنها لا بد أن تكون عقلة الإيمان بالبلوغ، لأن الله قال مؤمنة وهذا لا يتحقق إلا بذلك. وقال بعضهم بل هي تشمل الكبير والصغير، فالصغير الذي أبواه مؤمنان هذا له حكم المسلمين. أسم؟ لا بس الجارية من يقول إنها لم تبلغ؟ يعني ما في دليل على أنها لم تبلغ. فعلى كل حال هم الصحيح في ذلك أنه يشمل الصغير والكبير، لأنه الرقبة المؤمنة ليست أحكامها فقط في العتق. المؤمن له أحكام في النكاح، وأحكام في الصلاة عليه إذا مات، والدفن مع المسلمين، وسائر الأحكام. فهل الصغير هذا له أحكام غير أحكام الكبير؟ ولا الصغير اللي أبواه مؤمنان يكون له حكم أبويه؟ يكون له حكم أبويه. أليس له حكم أبويه في النكاح؟ وله حكمهم في الذبح لو ذبح، وله حكمهم في الصلاة عليه، أليس كذلك؟ لماذا يخرج هذا فقط من الأحكام ويقول في عتق الرقبة لا تكون للكبير؟ فالصواب أن الرقبة إذا كان لها أحكام الإسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا فهي تجزئ في العتق. أظن هذا واضح. لا يمكن تختص، الاختصاص هذا غلط، ما له معنى. يعني لأجل أنه قال مؤمنة هي تطلق عليها مؤمنة، أليس نحن تعاملنا معها بأحكام الإسلام في سائر الأحكام، فلنتعامل معها بسائر الأحكام بهذا الحكم في العتق. طيب هنا قال فتحرير رقبة، هل يجزئ عتق من الرقبة المعيبة؟ الآية أطلقت، وبعض الفقهاء قيد، ولكن الظاهر أنه ليس هناك مجال للتقييد، والآية هنا قد أطلقت. قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ودية مسلمة إلى أهله، الدية هنا لم تبينها الآية، لم تبين مقدارها، ولم تبين نوعها، ولم تبين على من تكون، وإنما قال الله عز وجل ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يعفوا، وجعلها صدقة من باب الحث والتحريض على مكارم الأخلاق. فهنا يقال الدية المسلمة هذه ما هي؟ ما مقدارها؟ ما نوعها؟ من الذي يدفعها؟ أيوة. أما قدرها فقد اختلف العلماء فيه على أقوال، قال بعض منها تقدر من الإبل فقط وهي تساوي 100 من الإبل كما جاء في الأحاديث، وقال بعضهم بل إنها تقدر بالإبل وبالبقر وبالغنم وبالذهب وبالفضة وبالحلية أو بالحلل بالحلل الثياب، وقالوا كل وكلها ورد فيها أحاديث، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها من الإبل فقط. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أدى الدية عن أخو محيصة سهيل، أظن اسمه سهيل، نعم سهيل أخو محيصة وحويصة، وداه من الإبل، فهذا الذي يظهر وهو الذي ينضبط في كل وقت حتى تكون معرفة الدية واضحة وثابتة. هذا بالنسبة للدية من أي نوع وكم قدرها من الإبل وعددها 100، لكن لا يمنع أن تقوم قيمتها فتدفع لأهل الميت، لكن تبقى في الإبل، يعني تقوم الإبل. طيب هنا على من تكون الدية؟ قال بعضهم إنها تكون على القاتل لأنه هو الذي قتل، والصحيح في ذلك أنها على أهل، على العاقلة. ومن هم العاقلة؟ ولماذا سموا عاقلة؟ العاقلة هم عصبة الميت الذكور، عصبة الميت الذكور، هؤلاء هم العاقلة. والدليل، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل في وقته قصة كما ثبت في الصحيح أن امرأتين من هذيل اختصمتا، فضربت إحداهما الأخرى بحجر على بطنها وهي حامل، فماتت ومات جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجنين غرة وليدة أو أمة، غرة عبد أو وليدة أو أمة، وقضى بالدية لأهل المقتولة على عاقلتها، هذا في الحديث، فرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا على العاقلة. فهنا القتل خطأ. طيب وما الدليل على أنه قتل خطأ؟ القتل الخطأ هو أن يقتل، إما أن يقتل ولم يقصد الجناية أصلا، هذا هو القتل الخطأ، أن يقتل ولم يقصد الجناية أصلا، كأن يريد أن يرمي غزالا فيصيب إنسانا، أو كما يحصل الآن في الطرق نسأل الله السلامة للجميع من الحوادث التي تحصل، هذا قتل خطأ. وأيضا هذا النوع. النوع الثاني من القتل الخطأ أن يقصد الجناية لكنه يعتدي عليه بما لا يقتل غالبا، كهذه المرأة التي ضربت جارتها بحصاة على بطنها، فإن الحصاة لا تقتل غالبا، ومثل هذه الضربة لا تقتل، لكنها ماتت حجر، بس يعني الحجر يختلف من حجر لحجر. على كل حال لا بس هو في الحديث هذا أكيد إنه ما تقتل يعني لو كان قتل تقتل كان النبي صلى الله عليه وسلم قادها كان جعل فيها القصص فهي هي لا تقتل بحجر لا يقتل غالبا كان يضرب بصوت أو نحوه فهنا إذن القتل خطأ كما في هذا الحديث إذن القتل الخطأ يشمل أمرين أن لا يكون قاصد للجناية والأمر الثاني أن يقصد الجناية لكن في آلة لا تقتل غالبا والدية على العاقلة بنص الحديث وسموا عاقلة لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء ولي المقتول في الجاهلية وهذا أمر عرفه أهل الجاهلية فأمضاه الإسلام وعندي هنا سؤال خطير وهو هل في الآية دلالة على أن الدية على العاقلة؟ بعض العلماء قال في الآية دلالة على أن الدية على العاقلة وليست على القاتل نرجو نفس يعني الصيغة تدل على أن لا لا لا لا طيب وش وجه الدلالة لا لا لا, لا كذا لا لا لا ما هي يعني ما هي سم لا بس في الآية من فين من أين نأخذها من الآية هي من قوله مسلمة أنا أعطيكم بس كيف لا هو ما قال فدية يسلمها إيه ما قال فدية يسلم الأصل في النظم أنه يقول كذا أليس الكلام عن هذا القاتل وما كان هو إيه نعم يقول ما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل هو نفسه ومن قتل مؤمنا خطأ فدية يسلمها لأن الضمائر عنها الأصل عن هذا القاتل النظم عن القاتل يقول وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل يعني هذا القاتل من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية يسلمها ما قال ودية يسلمها قال ودية مسلمة قالوا ففي هذه إشارة إلى أن الدية ليست عليه وإنما هي على العاقلة وهي إشارة لطيفة صراحة سم لا بس الفرق بين يسلمها ومسلمة الحمد لله لا بس هو قال مسلمة يعني ما قال يسلمها يعني فعلا اختلاف النظم واضح يا شيخ لا لا لا لا بالعكس لو قالوا يسلمها رجعت القاتل يا شيخ وبعدين يا جماعة الخير أنتم هاهين إذا سار القرآن الآن يوافقها السنة بالحديث الصحيح الثابت والاتفاق عليها إلا من شذ يا أخي خذوها باردة يا أخي هذه يعني ما أحتاج أنكم أظنها يعني واضحة يعني طيب جيد انها قبل النقاش وبعدين يكثر النقاش بذي اللي هي محل تقريب الاتفاق خلونا نقفل الباب اجل سام يا شيخ اي جيد طيب على كل حال انا اقول هذا احد الدلالات ولا يمنع أن تكون في دلالة أخرى من الدلالات الأخرى قالوا لقول مسلمة يعني قالوا إنها تدل على أنها على العاقلة هذا أحد الدلالات الثانية قالوا مسلمة تدل على أنها لابد أن تكون تعطى أهله ويحوزونها وليس عن موعدة يوعدونها مسلمة إلى أهله، يعني يستوثق من العطاء مسلمة إلى أهله. وقال بعضهم إن فيها دلالة أخرى، وهي أنها تدل على أنها حاضرة ليست مؤجلة، هذه كل من دلالات مسلمة، ولكن هذه الأخيرة فيها نزاع، فإنه قد ثبت في أو ورد في بعض الأحاديث أنها تنجم الدية على 3 سنوات، فإذا نزع في هذا فتكون ما تدل مسلمة، ما تدل على أنها حاضرة، لكن تدل على أنه لا بد أن يعطونها ويوثق إعطاؤها لهم. والأمر الثاني أنها على العاقلة وليست على القاتل. وأما التنجيم ففي الحديث أنها تنجم وأنها من الإبل، وورد أنها أيضا على أعداد، يعني 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة و20 من بني اللبون، وفي بعض الأحاديث أنها 30 حقة و30 جذعة و30 خلفة. خلفة هذه هي التي في بطنها حمل. وعلى كل حال ورد أحاديث في هذا وهذا وفي بعضها كلام. هذا أقول ورد في أثار، ورد فيها أثار. والغريب أنا حقيقي هو ليس مسألتنا هنا مسألة البحث الفقهي، إحنا نتكلم في التفسير، ولا الشافعي ينقل الإجماع على أنها تنجم، والإمام أحمد يعني اعترض عليه في هذا وقال إنما أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى، كان يحسن الظن به فأخذه منه. فالإمام أحمد لا يرى أن هذه محل إجماع، وعلى كل حال مجالها كتب الفقه. قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فقوله إلى أهله، هذا المال الدية هل تدخل في إرثه الزوجة؟ الجواب نعم، لأنها من الأهل. طيب كيف يقسم بينهم؟ يقسم بينهم على حسب الميراث، يقسم بينهم على حسب الميراث. طيب العاقلة هؤلاء الذين دفعوا الدية هل يأخذون من هذه الدية؟ إن كانوا وارثين أخذوا، وإن لم يكونوا فلا يأخذون. طيب سؤال، ما الحكمة من أن الدية تكون على العاقلة ولا تكون على الميت؟ قال بعضهم إن هذا يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يتحمل العاقلة وزر غيرهم؟ سم. الصحيح أن الدية على العاقلة كما ثبت في الحديث وكما أشار إليه القرآن، ولكن هذا لا يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا من باب التكافل والحقوق التي فرضها الله، كما فرض الزكاة وفرض الحق في المال وفي الإبل حين ورودها في حلبها ونحو ذلك من الحقوق التي فرضها الله، كذلك فرض الله الدية على العاقلة. قال ومن الحكم أن الدية قد تتكرر، الخطأ قتل الخطأ قد يتكرر ويثقل على القاتل. قالوا قد يحصل أن يقتل جمع من الناس، يقتل 10 خطأ أو أكثر ويتكرر عليه هذا. قالوا الله أعلم وأحكم، فلما جعل هذا على العاقلة إنما جعله لأنه قد يتكرر ويثقل عليه، وهو من باب التكافل، وكما أن العاقل الذي يدفع اليوم قد يحتاج في الغد، فقالوا هذا من باب التكافل كسائر الحقوق التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين فيما بينهم. شلون؟ هم قالوا حتى لو كان معه، لكن في بعض العلماء يخلوا الفقه، أنا ما ودي أتكلم بمسألة الفقه، ولا بعض العلماء قد تكون على العاقلة وبعضه على القاتل، وبعضهم يقول على العاقلة وبعضهم يقول فيه تفصيل، فإن كان غنيا فتفرض عليه، وبعضهم قال إن كانت أقل من الثلث فعليه، وإن كانت أكثر من الثلث فعلى العاقل. فتفاصيل فقهية مجالها في باب الفقه ليست عندنا الآن هنا يعني. قال: فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي إلا إن صدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم، اللي هو من المقتول، وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة. طيب هذا من قوم عدو لنا له لكن هو مؤمن، وحصل قتله خطأ إما في المصافة أو أننا هجمنا عليه ولم نعلم بإسلامه فتبين له أنه كان أسلم، المهم أن قتله كان خطأ، فهنا فتحرير رقبة مؤمنة، لكن الدية لم يذكرها، والمعنى أنه ليس فيه دية. لماذا؟ طيب لأنهم قوم عدو، لأنهم قوم عدو لنا فلا تعطون الدية ليستعينوا بها علينا. وقال بعضهم أيضا في ملحظ آخر، وهو أنه لا يرث المسلم الكافر، أو لا يرث الكافر المسلم، وهذه فيها نزاع، لكن الصحيح أنه لا يعطون لأنهم ليس لهم حق، وأيضا سيتقوون بها علينا. طيب في سؤال هنا، قال: فتحرير رقبة مؤمنة في الآية التي قبلها وهذه. طيب أليست التحرير الرقبة كفارة؟ والكفارة إنما تكون للذنوب، فما الذنب الذي اقترفه هذا وهو قد قتل خطأ؟ يعني لعظم دم المسلم فالكفارة لحق الله تعالى. فقال بعضهم إن هذا من باب تعظيم الدم، ولأن الدم الحرام، الدم دم المسلم أو دم المعاهد حرام، فالله جعل فيه الكفارة. قالوا أيضا هو من حق الله، لأن الله عز وجل أمتع هذا الإنسان وجعل له حياة ومتعة في هذه الحياة، فإذا أنت قتلته فإنما أنت قطعت عليه بأمر الله ما أمتعه الله به. فقالوا جزاء ذلك أنك تعتق رقبة مؤمنة تقابل ما حصل منك من الإزهاق، فإن الإزهاق الروح هذا قتل موت، والعتق إحياء، فأنت أخرجته من الرق إلى حياة الحرية. هذا التماس للحكمة، لكنها تلزم الحكمة، الحكمة هذه نلتمسها فقط لكن ليست هي التي تحدد الحكم بالحكمة. أي هذا الثالث، هذا الثالث. قال بعضهم إنه، أنت تسبقني دائما وجزاك الله خير، هذه ممتازة منك، لا هذه ممتازة يعني، يعني أن تسبقني هذا يدل على يعني استنباطك ما شاء الله، هذا قالوه يعني. قالوا أين كفارة أيضا؟ لأنه قد يكون لم يحتط، فكفارة لإخلاله بالاحتياط الواجب عليه، هذا ملحظ ثالث وذكره. طيب قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهم فتحوا رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإن كان من قوم، الضمير يرجع ليش؟ ها؟ المقتول. طيب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هنا يلاحظ في هذا النظم أنه لم يذكر أن القاتل، أن المقتول مؤمنا، لم يذكر أنه مؤمن، وأيضا قدم الدية المسلمة على تحرير الرقبة المؤمنة. فهنا عندنا اختلاف، أو عندنا مسألة هنا اختلف فيها العلماء اختلافا يعني قويا، وهي: هل هذا المقتول هنا مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ها؟ هو يمكن تقول مؤمن يمكن نقول ما هو مؤمن، لكن اللي يقول انه مؤمن ما دليله عن المؤمنين وما بعدها عن المؤمنين؟ يعني أنت ترى أنه ما هو مؤمن المقتول مؤمن؟ طيب هذا دليل ثاني. سم بس هل يصح ان يقول كذا؟ فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه، فان كان من قوم يصلح كذا؟ ممكن يعني. طيب وش ترتب عليها؟ يعني قولك وان كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق متصل باللي قبله احتمال. إذن نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين. القول الأول قال بعضهم إن هذه الرقبة وإن لم يذكر فيها قيد الإيمان المؤمن عفوا المقتول وإن لم يذكر فيه قيد الإيمان فهو مؤمن. قال والدليل على ذلك أنه قال قبل ذلك وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالسياق كله في قتل المؤمن، والسياق اللاحق بعضه من يقتل المؤمن متعمدا في المؤمن. إذن هالآيات قالوا في المؤمنين، ولذلك قالوا هذا مؤمن وإن لم يذكر القيد. قالوا ويدل عليه أيضا ما ذكر الشيخ عبد الله أنه قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فهنا أيضا أطلق الدية، والدية الكافر على نصف الدية المسلم، فلا يمكن أن تجعل نفس الدية. قالوا هذا دليل على أنه ليس هو بأن عن أنه مؤمن. والدليل الثالث قالوا أنه قال وإن كان، فعطف بالواو قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فأرجع إلى التفصيل السابق، والتفصيل السابق هو في المؤمن. والقول الثاني أن هذا المقتول إنما هو من أهل العهد والذمة وليس بمؤمن، وهذا القول هو الراجح على هاسم مفاجأة، وهذا القول هو الراجح. وأما أوجه الترجيح له فكثيرة. سم طيب وإذا قدم الدية؟ طيب يفترض يعني طيب شيء هو غير ممتاز. نعم يكون في تكرار. طيب جيد ممتاز. على كل حال شوف الدليل الأول قالوا وهو الصواب أن أنه من أهل العهد والميثاق وليس وليس مؤمنا. أما وجوب الدية للكافر فهي محل إجماع، وجوب الدية للمعاهد الكافر المعاهد إذا قتله المؤمن خطأ فهي محل إجماع، فهذه لا ننازع فيها، قتل المعاهد الذمي أو المستأمن أو المعاهد أو الذمي هذه محل اتفاق، فإذا حصل القتل فتجب الدية. مقادير الدية هل هي النصف الثلث؟ هذا شيء آخر، لكن الدية واجبة سواء دلت عليه الآية ذي هذه أو لم تدل، لكن الآية هنا نقول تدل على أن الدية هنا في المعاهد. وأما وجه الدلالة فقالوا إنه قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، ولم يقل وهو مؤمن، قالوا فتركه للقيد هنا دليل على أنه ليس مؤمنا. قالوا هذا ظاهر لأنه لم يذكر القيد كما ذكره في التي قبله والتي قبلها، فإنه قال وما كان من يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ قال مؤمنا، قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فنص على أنه مؤمن. لما أتى إلى هذه قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ما قال وهو مؤمن، فدل على أنه في المعاهدة الذي بيننا وبينهم ميثاق أهل العهد. هذا أول دليل. الدليل الثاني قالوا من حيث النظم، النظم يدل على هذا، كيف؟ قالوا إنه قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فقوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قالوا هذا حكم مطلق دل على أحكام قتل المؤمن في جميع أحواله، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم فصل فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. قالوا هذا أيضا حكم عام أو حكم مطلق يشمل كل مؤمن. طيب وما هو ما هي أنواع المؤمنين اللي تشملهم الآية؟ قالوا تشمل المؤمن الذي قومه المؤمن الذي قومه مؤمنون، وتشمل أيضا المؤمن الذي من أهل العهد والذمة، وتشمل المؤمن الذي من قوم عدو لنا. هذه الجملة دي ومن قتل مؤمنا متعمدا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فقط هذه الجملة بدون ما يأتي إليها أي إضافات، يقولون هذه مطلقة تشمل الجميع، المؤمن اللي من قوم المؤمنين والمؤمن من قوم المعاهدين والمؤمن حتى من قوم عدو لنا، فتشمل يعني حكم المؤمن قتل هذا. ثم استثنى فقال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وأخرج هذا النوع منه. من بقي؟ بقي المؤمن من قوم المؤمنين والمؤمن من قوم معاهدين، ما أدري والله هذه الله أعلم، ها واضحة؟ أعيدها من جديد، إني أرى وجوها تنظر إلي. هو حين يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا ومن قتل وما كان من يقتل مؤمنا خطأ إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا يشمل ثلاث أنواع من المؤمنين. النوع الأول المؤمن اللي من قوم المؤمنين، والثاني المؤمن اللي من قوم معاهدين، والثالث القوم المؤمن الذي من قوم عدو لنا. فلما كانت الآية تشملهم استثنى فقال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وما في دية. من بقى من الأصناف؟ المؤمن من قوم المؤمنين هذا، والمؤمن من قوم المعاهدين، انتهينا منهم كذا. فإذا بيّرت لنا المؤمن من قوم المؤمنين والمؤمن من قوم المعاهدين والمؤمن من قوم عدو لنا، بقي الصنف الرابع وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا يصير غير مؤمن لأن أحكام المؤمنين أنهتها الآية اللي قبلها كلها مع الاستثناء الذي معها، أظن واضح ذا. قال ولذلك قال فإن كان من قوم عدو لكم، وعطف بالفعل يفرع ليجعل هذه الآية من حكم التي قبلها كأنها استثناء مما قبلها، ثم بدأ حكما آخر قال وإن كان من قوم عدو لكم. طيب أظن هذه واضحة الآن. واضحة؟ زين كويس. تكفى لا تعترض علي يا عبد الواحد. بيك توافقني يا عبد الواحد عشان أمشي شوي. قال بعدين قال وإن كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. طيب قالوا وإن كان وإن كان الضمير هنا يعود على ما على ماذا؟ على المقتول. وأصحاب القول الأول الذي قالوا إنه في المؤمن قالوا إن الضمير يعود على المؤمن. وإن كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هم من استدل بالقول الأول قالوا لابد الضمير يعود هنا على المؤمن عشان يصح. قالوا هذا خطأ. قالوا لأنه أقرب مذكور. قال المعارضون ونحن وأنتم إن شاء الله معي قالوا هذا خطأ لأنه إذا كان الضمير يعود على المؤمن فيكون الآية التي قبلها الجملة التي قبلها فإن كان المؤمن من قوم عدو لكم وهو مؤمن تجي إذن فإن كان المقتول. قالوا فالصحيح أن الضمير يعود على المقتول وإن كان يعني المقتول من قوم عدو لكم. قالوا هذا أيضا يؤيد أنه ليس نفس المؤمن وإلا لكان قيده. الدليل الثالث من نفس الآيات قالوا دلالة الترتيب في الآيات. وش وجه الترتيب؟ لا ترتيب الجمل. أيوة. قال هو الآن قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى فإن كان من قوم بينكم فإن كان من قوم عدو لكم الآية. فإذا جعلنا هذه الجمل كما قال أصحاب القول الآخر قالوا الآية الأولى في المؤمن من قوم مؤمنين والثانية في قوم في المؤمن من قوم عدو والثالثة في المؤمن من قوم معاهدين يصير هذا الترتيب مشوش. هذا مشوش جدا. كيف يقدم الأعداء على المسلمين؟ كيف يكون هذا؟ ما يكون. يعني كأن الآية كذا عندهم في النظم هم أنه ذكر حكم قتل المؤمن خطأ من قوم المؤمنين ثانيا رتب بعدها حكم قتل المؤمن من قوم عدو ثم الثالث حكم قتل المؤمن خطأ من قوم معاهدين. وهذا الترتيب مشوش كأنه بدأ في المؤمنين والمعاهدين أولى. كان يقدم المعاهدين على الأعداء صح ولا لا؟ فهذا النظم مشوش. وأما على القول الذي ارتضيناه وارتضيتموه أنتم أنا ألقنكم القول هذا يعني بالإكراه. سم ما شاء الله ما تعزر يا عبد الله لنكمل هذه لأني لكملت هذه عشان تتوافقني على القول. أما على القول الذي ارتضيناه وارتضيتموه إن شاء الله فإنه يكون ذكر حكم من أول قتل المؤمن من قوم مؤمنين بس ومن قوم معاهدين. الآية الأولى قلنا إنها تنطبق على قتل المؤمن من قوم مؤمنين الجملة الأولى ومن قوم معاهدين وهذا ممتاز. الثانية المؤمن من قوم أعداء ترتيب اختل ما اختل ترتيب بالعكس منتظم جدا الآن. والرابع المؤمن المعاهد من قوم معاهدين قتل المعاهد تكون ترتيب منتظم من حيث النظم ولا في أي إشكال. يا ربي ما انسلي براسي الحين. لا يا شيخ المعاهد الذنبي أهل الكتاب المعاهد. طبعا هو المعاهد في تفاصيل يشمل الذمي ويشمل المعاهد يشمل المستأمن أحكام. لا هي في الذمي ماشي, خلها في الذمي بس خلها في حكمها, والتفاصيل في الفقهية هذه شيء آخر. يقر أول, كيف يقر أول؟ لا أنت على اعتبار أنه مؤمن الثالث, على اعتبار أنه وإن كان ترتيبي أنا على قول الراجح. أجل لا يختلف شيء. طيب, أي إذا كان مؤمن, إذا كان كلهم مؤمن ترتيب منطقي جدا. الحين يقدم المؤمن من قوم معاهدين على من عدو ما في شك, لكن هنا هذا النظم دليل. وندعوت ربي دعوة لكن ظهرنا ما استجيبت, نسيت اللي عندنا وجه أخرى. لكن هنا قال لاحظ أنت الآن على هذا القول الذي ارتضيناه الآن, إن كم صار أصبح من الآية بينت كم حكم, حكم المؤمن من قوم مؤمنين, والمؤمن من قوم معاهدين, والمؤمن من قوم عدو, والمؤمن والمعاهد كذا. وعلى القول الذي قالوه كم تكون بينت الآية؟ أي نعم, حبينت حكم المؤمن من قوم مؤمنين, والمؤمن من قوم عدو, والمؤمن من قوم معاهدين. وش بقي؟ لا بقي المعاهد, ما بينت حكمه الآية. ها الذمي ما بينت حكمه الآية, فعلى هذا القول أيضا تكون أشمل. طيب قالوا ومن الأدلة على ذلك أيضا اختلاف الترتيب بين الدية المسلمة وتحرير الرقبة, فإنه قال في الأولى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله, ويبدأ بتحرير الرقبة قبل الدية. وفي الثالثة بدأ بالدية قبل تحرير الرقبة. قالوا اختلاف النظم بعضهم إنما كان لأجل الحفاظ على حقوق المستأمنين حتى لا يظن أن هذا من باب نقض العهد لما حصل القتل, فبدأ بالدية من باب مراعاة العهد للمعاهدين, فقال فدية مسلمة وتحرير الرقبة حتى يسلموا ديتهم. ولكن هذا قد يقال أنه لا يكفي, فإنه ينظر إليه من جهة أخرى, وهو أنه لما ذكر المؤمن في الآية الأولى في الجملة الأولى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة وبدأ بتحرير الرقبة, قالوا تحرير الرقبة هو لحق الله لعظم الدم عند الله. قالوا فلما كان دم المؤمن حراما وأمره عظيم عند الله فإن الله بدأ بحقه في الدم في الكفارة, فقال فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا وأما المعاهد فدمه أقل حرمة من دم المسلم, فلذلك بدأ بشأنهم هم وهي الدية, وأخر حقه لأن الله عز وجل دم الكافر عنده ليس كدم المسلم. طبعا هذه الخلاف يترتب عليه حكم مهم جدا بغض النظر عن الدية, لأن الدية نقول لها محل اتفاق, لكن يترتب عليها إذا قتل معاهدا فهل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ على القول الراجح أن عليه كفارة, وعلى القول ذاك ما تدل الآية عليه كفارة اللي هي تحرير الرقبة. وبقي عندنا أوجه والوقت انتهى, ولا أريد أن أطيل عليكم لأن بعضها تحتاج إلى ذهن, فلعلي أقف هنا ونكملها في الدرس القادم. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.